أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا في سهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة. بكرة بإذن الله يوافق ذكرى جميلة وعزيزة علينا نحن الإذاعيين، ذكرى بدء إرسال الإذاعة المصرية سنة 1934، يوم الإعلاميين وبخاصة الإذاعيين. سعيدة جدا جدا هذه الليلة أصدقائي أن تكون ضيفتي الإعلامية الأستاذة بحق، الإذاعية الودودة، صاحبة ابتسامة صوتية جميلة وصاحبة ابتسامة كنا نراها في طرقات الإذاعة، الأستاذة الإعلامية الكبيرة الأستاذة أماني الصياد. أهلا وسهلا، وحشتينا جدا جدا يا أستاذة أماني. في البداية منى أنا بشكرك شكر خاص، والحقيقة كلماتك الجميلة هي هتمثل يوم أيضا من الأيام الحلوة اللي مرت في حياة الإنسان. في البداية بقولك كل سنة وانت طيبة، كل سنة وكل الإذاعة المصرية بخير، في تقدم مستمر، ومن سنة لسنة ومن لحظة للحظة بنقدم لكل المستمعين أجمل ما لدينا وأفضل ما لدينا. الحقيقة كلماتك يا منى يعني فكرتني بأيام جميلة بالفعل عشتها مع الإذاعة، وزي ما أنتوا يعني فعلا بتتذكروا كل يوم جميل بتمروا فيه مع شخصية قابلتوها وضيف، ولكن من الأهم رواد الإذاعة اللي كانوا بالفعل يعني ربنا يدي الصحة للموجود، ويعني يرحم كل الرواد اللي قدمونا من أفكارهم وعمق حبهم للعمل الإذاعي، ومن أجل أيضا يعني كل مواطن مصري ومصرية بيسمعوهم. الحقيقة هم قدموا كل شيء جميل، قدموا فكر وثقافة، قدموا حب وود، قدموا تغيير يعني بطريقة غير مباشرة من خلال الاهتمام بالكلمة، الكلمة الجميلة، الكلمة اللي بتقدم ما بتأخرش. الحقيقة يعني مش عايزة أقولك قد إيه أنا سعيدة في البداية، وبتمنى أن المستمعين أيضا يكونوا دايما سعداء بالإذاعة المصرية. الأستاذة الإعلامية الكبيرة الأستاذة أماني الصياد، بحب أحكي الحدوتة من أولها في أيامنا الحلوة هذه السهرة. تعالي حضرتك نرجع شوية للسنوات الأولى وللأسرة المصرية اللي حضرتك نشأتي فيها، وقيم الأسرة اللي كانت أسرتك حريصة جدا تنقلها ليكي وتزرعها فيكي علشان تكون سلاح لكل أفرادها قدام المجتمع الخارجي. يا ترى إيه هذه القيم؟ الحقيقة زي كل أسرة مصرية يعني أسرة تواقع للثقافة، للفن، للاهتمام بكل شيء جميل. يعني أسرة مصرية كانت بالفعل يعني مؤثرة في حياة الإنسان، لأنه الحوار اللي كان دايما بيدور في البيت بيدور بشكل مختلف. بنسمع مع بعض أغنية، بنسمع مع بعض حكاية، بنقرأ كتاب حقيقي، ومش بس وانا صغيرة يعني مثلا الأب والأم، لا العيلة كلها. العيلة كانت أسرة مصرية متكاملة بالفعل. البيت الكبير بيت الجدة بيجمعنا، دايما يوم الجمعة عندها، فاحنا شايفين الأهل لولاد الخالة وبنات الخالة عايشين في جو أسري ممتع. لكن الحقيقة أنه كان بتتميز الأسرة، وبحمد ربنا أن فعلا مثلا الخال والخالة كان عندهم اهتمام اللي بالموسيقى واللي بالرسم واللي بالشعر، وكنا بنسمعهم وهم بيتحاوروا مع بعض مع والدي ووالدتي. فدايما كان في شغف كده للمعرفة من غير ما ندرك ان احنا يعني بنعيش جو ثقافي ممتع. كان عبد الوهاب في بيتنا واغانيه والموسيقى هي اللي بتحركنا. يمكن الاغاني الاولى اللي بفتكرها ولما بسمعها دلوقتي بفتكر حتى انا كنت قد ايه صغيرة، لكن كنت بسمعها، اغنية عبد الوهاب خي، كنت مش عارفة أفهم كلمة خي يعني إيه. بتمر الأيام والواحد فعلا بقى عاشق للراديو من خلال والدي واهتمامه بالإذاعة. والسنوات الأولى بقى من المدرسة والحاجات الأولى دي، أنا بفتكر أن كان يعني أنا كنت في مدرسة كان يوم الجمعة فيها مش أجازة، وكان في فكرة أن أنا أروح بسرعة عشان ألحق أسمع على الناس يا مع ماما وبابا. فكرة كمان ان انا ازاي اقدر يعني في ايام لما يفوت برنامج بابا شارو كان بيبقى مشكلة بالنسبة لي واحنا في المدرسة. ففي حاجات كده الواحد بيفتكرها بتعيش معي، واجمل حاجة بستمر فيها لغاية دلوقتي اني دايما بفتكر امي وهي بتقول ان الكلمة الوحشة بتوجع وداني، فمحدش يقول كلمات وحشة، لازم نختار الكلمة، لازم تكون كلمة جميلة، كلمة حلوة ما توجعش الودن. أنا بقول الكلام النهاردة بصراحة لأحفادي لو بلاقيهم من خلال بقى التلفزيون والأفلام والحاجات بقى العصرية واستخدام بعض الكلمات اللي هي يعني مش واردة في القاموس اليومي للعيلة، بقول لهم لا دي بتوجع الودن، إيه رأيكم بلاش نقولها. يعني ذكريات كده من أيام الطفولة ومستمرة دلوقتي لأني عايشة مع الأحفاد. فعلا هي قيم غالية وجميل أنها تنتقل من جيل لجيل، مننا ولحد أولادنا ولحد أحفادنا، وهو ده التواصل وهو ده الغرس اللي احنا محتاجينه فعلا. أستاذ أماني، يمكن شوية هقف عند فترة الدراسة الأولى المدرسة واللي يمكن شكلت شخصية ناس كتير أو شخصيتنا كلنا. المدرس أو المدرسة، الإنسان صاحب البصمة على الشخصية، يمكن ما بنفتكرش من المدرسة مقررات قد أنشطة وذكريات جميلة وقيم اتعلمناها هناك وعشناها. هذه الفترة تقفي عندها وتقولي ايه؟ يعني يا منى انت بترجعيني سنوات بعيدة بعيدة قوي، لكن يعني يمكن اكتر حاجة كنت بحبها حقيقي التاريخ واعيش مع الحكاية. ومش عارفة ليه يعني أنا كنت عاشقة للحكاية دي لغاية أن أنا النهاردة ممكن أبقى فاكرة حاجات والناس متبقاش فاكراها وأبقى كاتباها. والتاريخ يعني فيه تواصل وفيه عبرة وفي يعني اهتمام بالجذور، ودي حقيقة يعني حاجة حقيقة احنا بنحتاجها كلنا. ما بنشوف كده بكرة لازم نشوف احنا ابتدينا ازاي، احنا مين، احنا فين كنا وعايزين نبقى ايه. فالحكاية دي كالحقيقة كانت بتبسطني قوي، وكنت بعيش مع مدرسة التاريخ بالذات، مش عارفة ليه حباها وبفتكرها. والأستاذة زينب هي كان اسمها، ودايما فاكريها لو انا يعني بقرأ عن القضية الفلسطينية الان بفتكرها، بفتكر هي كانت بتقول لنا يعني شيء مهم قوي ان الواحد يتعلق بمدرس وبمادة المدرس من خلاله، فده كان شيء مهم بالنسبة لي. الحاجة التانية في المدرسة لما يعني في المرحلة الاعدادية والثانوية ابتديت اهتم بقى بالاذاعة المدرسية. ليه؟ لاني كنت بحب جدا اسمع صوت العملاقة الرائدة، الصوت الجميل بالفعل المتفتح كان للحياة الباسم، صوت الأستاذة سامية صادق اللي كانت بتصاحبنا صباحا مع بداية اليوم، كان بيبقى شيء جميل. وكنت نفسي جدا أكون زيها أو أشوفها، فبالطبع كانت مؤثرة بالنسبة لي. كان من هواياتي التصوير الحقيقة، ويمكن علشان في البيت كان والدي غاوي التصوير، وكنا في أي اجتماع أو أي يعني حتى لما كانش ما عندناش ضيوف، يعني أنا قاعدين في بيتنا لوحدنا مع بعض، بيحب يصور، وبعدين عندنا بيحب يحمض الصور، فكنا دايما إحنا في حالة زي دلوقتي بقى الاستخدام الموبايل والتصوير السريع، فكنا إحنا في الحاجات البدائية بقى. ودائما بفتكر يعني حتى الفيلم بتاع عبد السلام النابلسي وهو بيحمض الصور وبيعلقها على الحبل في يعني في الأماكن اللي هي بينشف فيها الصور، حاجات كده الواحد بيفتكرها في حياته، لكن كانت مؤثرة. يمكن الصور أيضا هي معبرة عن تواريخ، عن أحداث في حياتنا بنعيشها وبنستمتع بيها، ولما بنفتكرها بنفتكر فيها أجمل الذكريات، مع برضو يعني الفترات المتعبة في حياة الإنسان. الإنسان دايما عايش ما بين الفرح وبين الشدة، والحمد لله إن يا رب دايما يعني يكون الفرح أكتر. يا رب يا أستاذة. طيب نتكلم عن فترة الدراسة الجامعية وبعدها اختيار العمل في الإعلام والإذاعة، ومين أول حد وجه حضرتك وقالك صوتك طيب ودود، ومين أول حد نصحك إن ممكن تبقي مذيعة شطرة؟ عارفة يا منى، في البدايات بالفعل الواحد كان حاجة جواه، يعني في أمنية جواكي، لكن ما انتيش عارفة هل انت تقدري تحققي الأمنية دي والرغبة دي ولا لأ، والسكة تمشي ازاي، هي الفكرة في كده. لكن لما كنا بنبتدي واحنا قاعدين كده نسجل مع بعض بقى على الريكوردر زمان، كنت ساعات هقول لهم انا النهاردة بقى هنعمل على النصية للأستاذ راحل أمل فهمي، لانه كان من البرامج اللي هي بتتسمع يوم الجمعة، وكنت كمان بحب قوي اسمع الأستاذ علي فايز زغلول، فكان في حاجات كده مرتبطة ب يعني بالتجمع العائلي أكتر. ودايما لأن كان والدي بيحب يغني، فيعني كانت الأغنية وإن احنا نغني في البيت كانت سمة من السمات الموجودة. والنهاردة الحقيقة بقى لما بفتكر كده وانت بتفكريني، بفتكر كمان إنه في البداية ممكن لما يكون الواحد يعني حابب حاجة بيحب يقلد، فكنت دايما بحب ان انا اسمع علشان اقلد الصوت، مثلا اقول ايه لا النهاردة بقى انا يعني هبقى يعني هقول مثلا نشرة الاخبار، لا لا لا النهاردة انا هقلد مدام سامية صادق. فكانت حاجات كده بتبقى يعني مضحكة في وقتها. لكن في فترة الجامعة الحقيقة أنا كنت انشغلت انشغل آخر بقى، ما كانش عندي اهتمام بشيء غير أن أنا، خصوصا أن أنا يعني ابتعدت عن كليات الأداب وكده، فلقيت نفسي أنا داخلة في مجال تاني، الكمبيوتر والحسابات، ويعني اشتغلت نفسي في مكان أنا ما كنتش حباه بس اتوجدت فيه. لكن لقيت نفسي فعلا مع اختبارات الإذاعة اللي كانت موجودة، ولقيت نفسي بتوجه إليها بكل يعني الرغبة في العمل في الإذاعة. وبرضو دايما بفتكر إن مدام سامية صادق هي أول واحدة قالت لي إن صوتك كويس يا ماني، ويعني شجعتني إن أنا أستمر، ورشحتني ان انا اكون معاها في التسجيلات اللي هي كانت بتقوم بيها الحقيقة من خلال فنجان شاي، وكنت بحضر معاها الأسرة البيضاء وفنجان شاي يوم الأربعاء. كان من الأيام السعيدة في حياتي جدا ان التقي معها واشوفها وهي بتسجل، وزي هي بتصاحب الضيف بكل رقة وبكل حنين، وزي بتكون صديقته قبل ما يكون هو ضيفها، فكان يشعر الضيف بالاطمئنان في الحوار معها. طبعا الأسرة البيضاء كانت مرتبطة يعني بشكل كبير بإحساسها بالمريض وإنها ترفه عنه، فكان مشاعر جميلة قوي بتنقلها للواحد من خلال يعني الاستماع ليها. أستاذ أماني، شيء رائع إن حضرتك يعني وما شاء الله كنت من المحظوظين قربك من الرواد الإذاعيين الأوائل. يعني إيه الأسماء اللي جاية في حواديت حضرتك وكلامك دلوقتي معانا؟ أسماء عظيمة جدا جدا، قربك من رواد رائعين زي أستاذة صفية المهندس، أيضا أم الإذاعيين بابا شارو، والعمل معاهم وخبرات كبيرة حياتية ومهنية كبيرة جدا. عارفة يا مونة، يعني طبعا الواحد كان حلم حياته انه يشوف بابا شارو بيسمعه وبيسمع، يعني كلنا النهاردة بنردد اغاني هو اخرجها، وزي ما كانت الأستاذة صفية المهندس في مسيرة حياتها بتقول كان شيء غريب انه هو كان في وقتها مدير للبرامج، وقال لهم البرامج او يعني النصوص الاذاعيه اللي المفروض انها تتعرض على اللجنه اللي بترفضوها انا اشوفها تاني. وكان من اجمل الحاجات اللي هو شافها تاني واخرجها اغنيه عيد الميلاد اللي احنا بنغنيها دايما، اغنيه عيد ميلاد ابو الفساد. على فكره يا استاذه اماني، كمان احنا يمكن الجيل اللي بعد شويه جه بعد حضرتك بصين لكم دايما وبنحترمكم جدا وبنحبكم جدا جدا، لاننا قدرنا نحس ازاي يعني حضراتكم اشتغلتم في الاذاعه بحب، مش مجرد مهنه واخر الشهر احنا بنتقاضى عنها مرتبنا، ولكن انتوا علمتونا نحب شغلنا. بالفعل يا منى، يعني هاخد من كلامك، كان حظنا جميل جدا، وانا كان حظي يعني جميل مع مجموعه من الزميلات والزملاء اللي كانوا في البدايات معايا، ان احنا كنا بنلتقي مع رواد الاذاعه بالفعل، واثروا فينا وجودهم داخل اروقه الاذاعه وفي الاستوديوهات، شايفينهم في مكاتبهم وشايفينهم وهما في من مكان لمكان بيتنقلوا من خلال الاستوديوهات، وانت بتتابعيهم وبتسمعيهم. وكمان شيء مهم جدا هم قدموه لينا ان هم بيسمعونا، وكان يوميا في يعني توجيه لينا، توجيه مباشر، توجيه بالحب علشان الافضل. فطبعا ده كان يعني من الحظ الجميل. بفتكر في البدايات يعني اول امتحان ليا للاذاعه كان مع بابا شارو، وكان من خلال برضو من خلال الفترات اللي هي التدريبية الأولى، كان شيء جميل جدا. أنا شفته أول مرة هو مع أبلة فضيلة، عايشة الطفولة في حياتي يعني ممثلة تمثيل كبير قوي من خلال أبلة فضيلة وبابا شارو. النهاردة لما بفتكر إزاي الأستاذ فاروق شوشة، الشاعر الإذاعي الكبير العملاق في كل حاجة، كان بيتصرف معانا واحنا موجودين في الاستوديو او بنقابله، ازاي الحب كان من خلال توجيهاته ومن خلال رقيه في الكلمه والتوجيه، ازاي اهتمامه بان احنا نكون افضل. الاستاذ فاروق شوشه شكل في وجدان الناس كلها، شكل يعني تاثير كبير قوي وعميق للاهتمام باللغه العربيه. ومعانا احنا كمجموعه يعني بفتكر في برنامج العربات البيوت مجموعه عمل اللي احنا موجودين في الاستوديو، هو كان بيبقى موجود الاستوديو بتاعه بعدنا، فكان دايما يعني حريص قوي ان هو ما يعملناش اي ازعاج، وساعات يبعت يقول يا ترى فريق العربات البيوت خلص الكتيبه، كان مسمينا كتيبه العربات البيوت، نقول له يا فندم اتفضل حضرتك، نبقى سعداء جدا احنا نتعطل شويه في الاستوديو علشان نشوفه ونتكلم معاه. بمناسبه الاستاذ فاروق شوشه مدام هلا الحديدي، بالرغم من انها يعني من الاعبار المتقاربه، لكن دايما هي استاذه اعلاميه صميمه. بفتكر ايضا والدها في توجيهاته لينا من خلال الحقيقه الدوره الاذاعيه اللي كانت بتبتدي مع دخولنا الاذاعه. طبعا الايام بتمر، وزي ما قلت لك ان مدام سامية صادق كانت مشكله في وجداني شيء كبير، والى الان الاستاذه صفية المهندس كانت عملاقه، وانا اقتربت منها في سنوات العمر الاخير ليها. فتخيل الانسان لما يكون يعني حاسس ان هو كبر، لكن في ادائه العملي وحبها للإذاعة كانت عملاقة حقيقي. يعني كلمات كتيرة قوي تعلمتها منها في حياتها البسيطة، في اهتمامها بالمرأة بدون ما بتقول شعرات. يعني لما كانت الحقيقة تطلب مني ان انا يعني هنقدم خدمة لبعض السيدات اللي في الإذاعة، فكانت بتقول لي اهم حاجة تدي للسيدة حاجة عطاء اكبر، اصلها هتهتم باسرتها، الرجل يمكن هيهتم بنفسه بس. فكانت دايما في حتى حاجة بسيطة قوي قوي يعني، لكن هي معبرة عن قناعتها واهتمامها بالمرأة. فشيء جميل يعني، مش عارفة أقولك إيه منى، الذكريات كلها الحقيقة يعني موجودة في ذهني، وبفتكر لها بقى كمان الأستاذة صفية المهندس حبها العميق لبابا شارو. يوم ما فكرت تعمل برنامج مسيرة حياتي واختارتني عشان أكون مساعد ليها، كل كلامها عن بابا شارو إزاي يؤثر فيها وأثر في المستمعين وفي المستمعات وأثر في الإذاعة المصرية. عاشقة للراديو أيوة، لكن كان عشقها الأول بابا شارو. مدام أماني، أنا عايزة من حضرتك وصف لحاجة غالية قوي قوي علينا إحنا الإعلاميين بشكل عام والإذاعيين بشكل خاص، الكلمة، وصف للكلمة وتأثير الكلمة وشرف الكلمة لمن يعي. الكلمة الطيبة هي يعني كلمة مؤثرة، الكلمة الطيبة كلمة فاعلة، الكلمة الطيبة يعني هي البدء وهي النهاية. في البداية كانت كلمة، فلا يعني صعب قوي ان الواحد يقول الكلمة ايه، لكن الكلمة هي المؤثرة المعبرة الطيبة، الكلمة التي تعمر، التي تبني لا تهدم. الكلمة هي أساس كل شيء في حياة الإنسان. بكلمة حلوة بتسمعيها بتلاقي نفسك تشعري بالسعادة وبالانطلاق وبالرحمة وبالحب. والإذاعة قدمت لنا كده على فكرة، الإذاعة اهتمينا قوي بالكلمة، وده كان بداية يعني أعتقد أنها كانت مؤثرة فيها قوي، أن الواحد يختار الكلمات الحلوة عشان يقولها. لكل من يعمل في الحقل الإعلامي، لكل من يعمل خلف الميكروفون، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة مؤثرة. حبوا الإذاعة لأنها مؤثرة على كل المستمع في جمهورية مصر العربية، في بلدنا الحلوة مصر، بلدنا جميلة محتاجة مننا الإخلاص في العمل، وفي العمل الإذاعي الإخلاص في البحث عن الحقيقة ونشر الحقيقة ومصداقية الكلمة ومتابعة الحدث الجميل وفعلا تقديمه بصورة لائقة، محاولة ان احنا بالفعل يعني نقلل من قيمة اي عمل جميل، ده شيء يعني غير مرضي تماما. لازم نعترف بان بلدنا بتتغير للأفضل وبتتغير للأحسن وبتتغير للأجمل وبتتغير بينا، لان احنا كلنا ولاد مصر، يعني شعبها الجميل محتاج ان هو يحافظ على جذوره ويحافظ ايضا على تراثه بجانب تطلعه لمستقبل افضل من خلال اولاده وشبابه اللي هو بيعبر عن كل شيء جميل في حياتنا. حبوا اعمالكم اكتر، هتلاقوا العمل بيقدم لكم كل شيء جميل، والمستمع هيكون ممتن ليكم وهيكون بينكم وبينه حب متبادل. أستاذتنا الأستاذة أماني الصياد، اسمحي لي أسألك عن شعور الإعلامي زي حضرتك المؤثر. يعني حضرتك اشتغلتي برامج كتير ولسه هنقولها، وربات البيوت، هذا البرنامج العريق الجميل صاحب الفضل على يعني سيدات كتير قوي قوي في مصر. بصفة عامة حضرتك قولي لي شعور الإعلامي وهو حاسس أنه بيقول كلمة مؤثرة، لما الإعلامي بياخد موقف، لما بيغير في الناس، لما بينشر فكرة إيجابية جميلة، لما بيعلم، لما بيغير عادة سيئة، إيه إحساس حضرتك بكل هذا؟ لا حقيقة منى، عايزة أقولك حاجة، قناعة الإنسان بدور الإذاعة في أنها بتغير، يعني أعتقد أنها قناعة يعني موجودة لدى كل مستمع. بتغير للأفضل لو هي بتقدم له الأفضل، بتأثر فيه للأفضل لو هي فعلا بتقدم الأفضل. على سبيل المثال، أنا يعني برنامج إلى ربات البيوت على وجه التحديد اهتمامه بالمرأة منذ البدايات اهتمام يعني غير عادي بالأسرة المصرية ككل. وعلشان كده البرنامج في حتى في اختيار الاسم إلى ربات البيوت إليها كل شيء، ثقافة، فن، موسيقى، طب، علم نفس، حياة اجتماعية، طب نفسي، كل ما لدينا من علم لازم يتقدم لربة البيت ويتقدم بجدية وباهتمام. ومع اهتمامنا ان المرأة يعني لها اهتماماتها الخاصة بالجمال وبالطهي الجيد، حتى في الطهي، حتى في طريقة تقديمها للطعام لأطفالها ولأسرتها، لازم تعرف هي بتقدم ايه وبتقدم صح ولا ايه، لازم تعرف ازاي ترشد استهلاكها وتهتم بكل كبيرة وصغيرة حتى في مطبخها. كل شيء مرتبط بالحياة الإنسانية مرتبط بربة البيت. ويعني زي ما دايما يعني انت بتعلم امرأة، انت بتعلم مجتمع ككل، المرأة مسؤولة عن المجتمع ككل. هذه قناعة لبرنامج العربات البيوت هي اللي كانت السبب الرئيسي لنجاحه، مع تنوع في الأداء، تنوع في الفكرة، في قصة، في مقدمة جميلة للأستاذة صفية المهندس، يعني عايشة مع مشاكل المستمعة، المشاكل الحقيقية، بتقدم لها النصيحة، النصيحة الودودة الصادقة بالصوت الجميل الدافئ اللي بتشعري فيه بحنان الأم والجدة والأخت الكبيرة، يعني النصيحة الصادقة وفي نفس الوقت مؤثرة في حياتها. وده كانت بداية فكرة ربات البيوت أو ركن المرأة زي ما الأستاذة صفية المهندس قالته في مسيرة حياتها. فكرت في المرأة أنها يعني إزاي تغير حياتها وتعيش مشاكلها البسيطة، ومن ثم تستطيع أن تقدم لها أيضا كل ما هو مفيد في حياتها من أفكار جديدة، فكر جديد وعلم جديد وثقافة جديدة. ده الحقيقة الشيء اللي هو كان موجود في برنامج ربات البيوت الأستاذة هدى العجيمي، لأن هدى العجيمي كأستاذة إعلامية شكلت الكثير من يعني التأثير الإذاعي الجيد علينا كلنا كزبيلات في برنامج ربات البيوت، لأنها كانت موجودة معنا في الاستوديو، وقبل الاستوديو بنتحاور هنقدم إيه للمستمعة، وفي الاستوديو المونتاج عمل مهم جدا علشان العمل يعني يكون في النهاية ممتع ومفيد للمستمع، فكان تأثيرها كبير حقيقة كأخت وكصديقة وكإذاعية ومعلمة. الأستاذة هدى العجيمي يعني ليها فضل كبير بجد علينا كلنا وعلي أنا كمان بالتحديد، يعني زميلاتي بحييهم لبرنامج ربات البيوت، إن هو كان من البرامج اليومية، يعني إحنا موجودين في الاستوديو أسرة واحدة ومعانا مهندسي الإذاعة عواد قدر وعبد العظيم وسامي الشيمي حمدي السبكي، كل مهندسي الإذاعة أنا بشكرهم وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وبفتكرهم دايما بكل الحب والود. ويعني شخصيات كتير قوي أثرت وكان العمل الإذاعي ناجح بفضلهم الحقيقة. الجزء الثاني، الإنسان كإعلامي أو إذاعي، وأنا بفضل كلمة إذاعي عشان تخصصي للإذاعة أكتر، يعني قناعته بأن هو بيخدم مجتمعه وبيقدم حاجة لأهله وناسه تخليه يحس أن هو دايما كل فكرة برنامج لازم تكون بتقدمه لجديد. برنامج العربات البيوت أيضا أنا كنت مشاركة فيه طبعا بطريقة يعني كبيرة على سنوات طويلة وفترة طويلة ومؤثر في حياتي، لكن البرامج الأخرى اللي أنا قدمتها كانت أيضا لها تأثير. يعني أنا كنت حابة أن أنا حتى من خلال برامج المرأة أن أنا أقدم فكرة المسابقة، المسابقات اللي هي مرتبطة كانت بقوانين الطفل، مرتبطة بقوانين الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية، المسابقات الخاصة بالتاريخ. يعني القاهرة الخديوية كان شيء جميل قوي مع الدكتورة سهير حواس وهي كانت نائب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ان احنا قدمنا القاهرة الخضرية للنهاردة هي موجودة في اهتمام الدولة لحفاظ على الاثار التاريخية والمباني التاريخية والشكل التاريخي لوسط القاهرة. يعني الاشياء الجميلة دي كلها كانت من خلال برامج صغيرة، لكن كان فيها تأثير على انها بالفعل نقدم برنامج ترفيهي ولكن في المعلومة. حتى البرامج اللي هي كانت فيها يعني وكنت بحبها قوي الحقيقة، عقبال عندكم مشاركة لكل عروسين، كان برنامج جميل جدا كنت عاشقة لي بحبه لأنه في فرحة وفي بسمة وفي مشاركة، ويعني وكنت ببقى سعيدة قوي أن أنا ممكن أقابل بعد كده ناس يقولوا لي أنت كنت موجودة معنا في أول لحظات بداية حياتنا الزوجية مع الفرح وكده، بيبقى شيء جميل. يعني اللي أنا عايزة أقوله أن احنا كمجموعة عمل في الإذاعة، والحقيقة الحمد لله أن أنتم مستمرين في الحكاية دي، أن مهتمين بالتغيير ومتابعة الواقع. النهاردة بقى التأثير عليكم أو دوركم الإيجابي ودوركم كبير، لأن البلد بتتغير ولازم تكونوا أنتوا على قد المستوى في هذا التغيير بجد. يعني المتابعة تكون متابعة دقيقة وصادقة، ومتابعة الدقة فيها المصداقية. أنت عارفة يا منى أن احنا النهاردة في مجالس السوشيال ميديا يعني إشاعات كتيرة والأراء اللي هي بتنزل وبتقريها بدون سابق معرفة لصاحب الرأي في الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، كل ده يعني موضوعات لازم تناقش ولازم تكون محل اهتمامكم، لأنه الكلمة بتغير وبتأثر في حياة الإنسان، والكلمة اللي هي ما بتكونش على علم ولا على دراية لها تأثير سلبي كبير، وإحساسنا بالتغيير يكون بمتابعتنا الجيدة لكل ما يحدث على أرض مصر. مصر بتتغير للأفضل وعايشين شايفين على الطرق اللي احنا النهاردة يعني قدام عينينا ملموسة في حياتنا اليومية، ده أبسط شيء. فدي كلها حاجات لازم يعني تكون محور اهتمام من الإذاعة الآن بجد يعني وبصدق وبحب، وده اللي احنا بنحتاجه النهاردة في بلدنا، ان احنا بنشوف التغيير وبنحاول ان احنا عندنا المشكلة يعني فعلا عندنا مشاكل ايوه، لكن دايما في طريقة للحل ونقدم الفكر الصحيح والامل في ان بكرة هيكون اجمل. طبعا مشوار حضرتك حافل برامج كتير حوارات رائعة كتير، ولكن لو حضرتك دلوقتي قاعدة كده وبتفتكري بمنتهى الحب والاعتزاز مجموعة من البرامج والحوارات ما تتنسيش حضرتك عملتيها، تقولي ايه؟ شوفي كنت بالفعل يعني بستمتع جدا بالحوار مع الراحلة المفكرة الأستاذة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد عاشقة النيل، وكان من حسن حظي من خلال لقاءات يعني مختلفة، البرامج حكايتي مع المكان، برامج مختلفة حقيقة قدمتها، ألوان من الفكر. كانت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد عندها كتاب رسائل إلى ابنتي، والكتاب ده الحقيقة أثر فيها لأنها كانت بتتكلم فيه عن أول ابنة ربنا رزقها بيها وإزاي هي كانت بتتحاور معها، وبعتت لها الرسائل دي على مدار سنوات من هي لسه طفلة صغيرة لغاية ما كبرت. لكن كان حبها وعشقها للنيل والمصر ولتاريخ مصر مؤثر جدا، فكانت من الشخصيات اللي أنا كنت فعلا بحب قوي أنها تكون من ضيوفي من ضمن البرامج الرمضانية اللي هي كانت موجودة في رمضان الخمس دقايق الجميلة اللي احنا كنا بنقدم فيها، أو السهرات اللي بعد كده قدمتها. يعني الحقيقة عبرت فيها عن اهتمامي بالقضايا المجتمعية من خلال المرأة، لأنه أنا قعدت فترة طويلة مجيرة عن برامج المرأة، فكان اهتمامي مركز جدا على أبرز الشخصيات النسائية الموجودة في حياتنا. لكن الحقيقة أنا كنت سعيدة جدا يعني، ولو تتخيلي أن أنا من يومين ثلاثة كده كنت قاعدة بفتكر مين أكتر شخصيات قابلتها. يعني أنا بفتكر في ألوان من الفكر قابلت الكاتب توفيق الحكيم، تخيلي بقى الكاتب الكبير توفيق الحكيم وأنا بقابله في جريدة الأهرام، علشان يقولي على التعادلية، أو الدكتور زكي نجيب محمود فيلسوف العصر، أو الفنان صلاح جاهين قد كده كان جميل وكان معبر في لقائه. يعني لقاءات كتيرة قوي وشخصيات كتيرة قوي أثرت فيها، من الأدباء والفنانين ثروت أباضع، يعني الحقيقة شخصيات كتير قابلناها واستمتعنا بحواراتها وعشنا معاهم في فكر وفي ثقافة وفي حب واهتمام، وكان الواحد يبقى سعيد قوي أنه هو يقابل الشخصية الجميلة اللي احنا يعني بنتابعها من الأستاذ أحمد بهجت الله عليه وهو في حواراته. بالإضافة بقى الحقيقة للاهتمام بالقضايا المجتمعية من خلال برامج المرأة، كان عندي اهتمام كبير قوي، أو كان عندي حظ أن أنا بالفعل كنت بقابل شخصيات مؤثرة في العمل الاجتماعي، والنهاردة هي ربنا يعني يديها صحة السفيرة الوزيرة بشيرة خطاب، إلى أي حد كانت شخصية مؤثرة ومهتمة بقضايا الطفولة. الأستاذ الدكتور ماهر مهران في القضايا الخاصة بالسكان كان راجل الحقيقة عنده إيمان بالقضية، وأنا في أي شخصية الحقيقة قابلتها في حياتي الإذاعية كان قناعتي بيها بتبدأ من قناعتها هي فعلا بالقضية اللي بتتكلم عنها، كانت بتأثر فيها، كانت بتنقلي رسالتها بصدق كبير، وبالتالي كانت الحوار بيكون حوار صادق ومؤثر للمستمع، لأنه الإحساس بالفكرة نفسها عند الضيف بصدق بتؤثر وبتوصل للمستمع بطريقة سهلة جدا وأبسط من أننا نحن نقدم له يعني شيء إلى حد ما معقد في طريقة الكتابة أو الأداء. في بعض الأحيان بفتكر كده بعض الأحداث اللي هي كانت، يعني مثلا الفنان السوري دريد لحام لقاؤه لما هو كان ممثل لمنظمة اليونيسف في فترة من الفترات واهتمامه بالطفولة بصفة عامة، يعني لقاءات كده الواحد بيفتكرها وبتأثر فيه وبيفتكر قد إيه يعني الضيف كان يعني فعلا صادق في مشاعره وصادق في إخلاصه لقضيته، كان مهتم بالطفولة وممثل لمنظمة اليونيسف وفي نفس الوقت كفنان معبر. الأستاذة أماني الصياد كان من أجمل برامج حضرتك في عام من الأعوام في رمضان برنامج أعز الولد، وأنا يعني الحقيقة كنت بستمتع جدا جدا بروح حضرتك الودودة وهذه الجدة الصغيرة في نظري، يعني كنت دايما شايفة حضرتك صغيرة قوي أنك تكوني جدة. وليلي دلوقتي وحضرتك مع الأحفاد ويا رب دايما يبارك لك حضرتك فيهم مستمتعة وتقولي إيه؟ عايزة أقول لك حاجة يا منى، الأستاذة سامية صادق يوم ما قلت لها أن أنا بقى عندي حفيد اسمه عمر، عارفة قالت لي إيه؟ إيه ده؟ هي الجدات عيلتي أماني ولا إيه؟ فدايما لما بلاقي جدة صغيرة بفتكر إيه؟ مدام سامية صادق وهي بتقول لي هي الجدات عيلت؟ قلت لها أتصوري بقى مدام سامية بقى عندي إيه؟ عمر. وبسبب عمر ده فعلا أنا فكرت في برنامج أعز الولد. شعور تاني مختلف تماما، شعور الجدة ده اختلاف تام عن شعورك كأم. الأم مسؤولية وبتبقي مش عارفة تعملي ايه وازعاج وطفل بيعيط وانت وراكي شغل، لكن الجدة حوار بقى مع طفل صغير بيعبر بكل الصدق عن مشاعره، وانت كمان بتحاولي تنقلي له بكل الصدق عن ايه افكارك ومشاعرك وقيمك اهم حاجة. والاجمل حاجة بقى ان انا يعني دلوقتي مع اصغر حفيداتي مليكة، هي عندها سنة، لكن تتخيلي انه الاغاني اللي هي بتسمعها النهاردة من خلال البرامج التلفزيون اللي يعني لوالدها ووالدتها بتسمعها اغاني محمد فوزي، ذهب الليل، لما تقول ماما زمانها جاية، عارفة الأغاني الصغيرة دي اللي هي كانت مؤثرة دي. الحقيقة أنا ببقى سعيدة جدا أقول يا خبر الأغنية ذهب الليل ودي كانت بتغنى وأنا لسه طفلة صغيرة على فكرة. وبفتكر أبويا كان بيقولها لينا إزاي وبيقول أسامي وإخواتي علشان مين اللي هيكبر ويبقى إيه ويغير في الكلام. عز الولد كنت سعيدة بيه، وكمان كان الضيف سعيد لأنه فاكرة الأستاذ عمر بطيشة في حواري معاه قلت له أستاذ عمر عينيك بتلمع وانت بتتكلم عن حفيدك، أو الأستاذ فاروق شوشة لما كلمت معاه عن حفيدته حبيبة. ففي بعض الحاجات يعني يقول لأ عز الولد، لأ أنا أولادي أغلى، لكن الكل حقيقة كان بيشعر بالسعادة يعني والانطلاق. أي جد أو جدة بيتكلموا عن الأحفاد بتلاقي شعوره مختلف، ليهم ابتسامة، لأنه في حاجات كده يعني بتبقى بالفعل بتفكرهم بأحلى حاجة. وتخيلي بقية الطفل الصغنن ده وانش ماسكاه في إيدك كده وبيمشي بيقولك تاتا تاتا، ده يعني بجد حدوتة تانية. أنا يمكن بحب الأطفال وبحب الصغيرين دول قوي وبحس بسعادة معاهم، فعشان كده البرنامج كان بالنسبة لي حلو فعلا، انت فكرتيني بيه. يعني من البرامج المؤثرة فيا فعلا. الإعلامية الكبيرة الأستاذة أماني الصياد، كل سنة وحضرتك طيبة، دايما إنسانة رائعة، ودايما نشعر معاكي بالونس والدفء والحب، وكل سنة والإذاعة المصرية مؤثرة وفارقة. حقيقة منى يعني أنا بشكرك جدا، كنت سعيدة قوي بلقائي معاكي، بتمنى أن يكون المستمع بالفعل يعني كان سعيد معنا، وبتمنى للإذاعة وللإذاعيين كل الخير. بتمنى أن دايما الإذاعة المصرية تكون في ريادة وقيادة، دايما فيها كل ما يتمناه المستمع، واهتمام بما يحدث في بلدنا الحبيبة مصر. مصر بتتغير لأجمل وأفضل، والحقيقة مع هذا التغيير بنحتاج مننا أيضا أننا نحب بلدنا أكتر، نهتم بيها أكتر. وكل سنة وكل يعني من يستمع لينا في مصر وفي البلاد العربية بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين مع الإذاعة المصرية. شكرا، وتمنياتي بكل التوفيق. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، ودايما بسعد بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.